اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. ذلك لأن هاتين القضيتين متلازمتين، فإنه من ثبت في قلبه الإيمان بالله تبارك وتعالى صار قادرا على الرد إجمالا على أهل الإلحاد. أما الإيمان بالله تبارك وتعالى أو بوجوده تبارك وتعالى فإنه أمر عسير. لماذا؟ إثبات أمر واضح أمر عسير، كما ذكر عند بعض أهل العلم أنه من المعضلات توضيح الواضحات. أمر عسير على الإنسان أن تقول له ما اسمك وأثبت اسمك، اثبت لي إنك موجود. وهناك إثبات أكبر من أنني موجود بالفعل ولي تأثير في الواقع، لكن أهل العلم إنما يقررون أنواع من الأدلة تثبت وجود الله تبارك وتعالى ردا على من انتكست فطرته فألحت. وأول الأدلة هو دليل الفطرة، إذ أنه مركوز في الفطر الإيمان، بل التعلق بالرب تبارك وتعالى أمر مركوز في فطرة كل مخلوق وليس في المسلمين فقط، إذ أنه متعلق بالخلقة. كونك مخلوقا فأنت مفطور على التعلق بربك تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه، لأن الإسلام هو دين الفطرة، أمر ثابت. ولذلك اختلف أهل العلم في معنى الفطرة، فقال البعض هي جميل الصفات وحسن العادات، وأيسر وأبسط ما ذكر في ذلك ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، أن الفطرة هي السلامة والاستقامة والاستعداد لقبول الحق. البعض ذكر أن الفطرة هي الإسلام، لكنه تتبع في ذلك، فرأيت أن أقوى التعريفات وأيسرها هو تعريف ابن عبد البر: السلامة والاستقامة والاستعداد لقبول الحق. وبدء الفطرة قيل مع الخلق وقيل في عالم الغرب، قيل في عالم الغرب: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. إذن هذا أول ما استقر دليلا على الاعتراف والإقرار في الذات البشرية بأنها معبدة لرب البرية تبارك وتعالى. ولك أن تتدبر ما معنى الدليل أنني أستدل على أن الله موجود بالفطرة. يقولون أنك إن تركت غلاما فنشأ في البادية بعيدا عن الحضر وأفكار أهل الحضر، ونشأ هكذا مستقلا بالفطرة الذاتية التي نشأه الله تبارك وتعالى عليها، فإنه ذاتيا سوف يستدل على ربه تبارك وتعالى. ولك في ذلك ما ذكر عن الأعرابي العاقل الذي مشى في البيداء فقال: أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، الأثر يدل على المسير والبعر يدل على البعير، ألا يدل ذلك على الله اللطيف الخبير؟ عقل ناصح وعقل ذكي مع فطرة سليمة غير منتكسة. ولذلك فإن هذا الدليل لا يرده ولا يرفضه إلا من زل وانتكست فطرته. الدليل الثاني الدليل النقلي، يعني الدليل من الكتاب والسنة، ونضيف إليه إجماع البشر بأن البشر العقلاء كلهم يجمعون على أن لهذا الكون رب، وأنه يستحيل عقلا على أن يكون هذا الكون قد أعد بلا إله وبلا رب قادر. لكنهم اختلفوا في تسمية الرب ما بين من ذكر أنه العلة الفاعلة أو القوة المؤثرة، أو البعض يقول هو الطبيعة فيذكر أن الرب طبيعة وأنها المادة، سنرجع إلى ذلك بعد حين. إذن الدليل النقلي من الكتاب كل دليل أو كل آية ذكر فيها اسم الله دليل على وجود الله تبارك وتعالى، كذلك كل حديث، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليدل على أنه مبعوث من قبل إله موجود. كون أن نبيا أرسل بالمعجزات الباهرات البينات الواضحات فإن هذا في ذاته دليل على أن الله عز وجل موجود. ثم بعد ذلك الدليل العقلي، وأنا أرى أن الدليل النقلي والعقلي متلازمان، إذ أن الله عز وجل في كتابه كثيرا ما يبين لنا عن طريق إعمال العقل كيف نستدل على وجوده وألوهيته تبارك وتعالى. ومن ذلك ما سموه بدليل السببية، أنه عقلا يستحيل أن يوجد شيء بلا سبب. ينفع أقول لك أنت جيت هنا من الفضاء من الفراغ من العدم بلا سبب بلا مقدمات بلا والد بلا أب وأم بلا أي شيء؟ ولذلك يدلنا الله عز وجل على ذلك في كتابه فيقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. تدبر، أم خلقوا من غير شيء، هذا مستحيل، لأن الإنسان إذا خلق من غير شيء العدم لا يأتي بموجود، فاقد الشيء لا يعطيه. إزاي العدم لا شيء ينتج لنا شيء؟ من غير شيء هذا هو العدم، كيف ينتج العدم الشيء الموجود؟ إذن هذا محال. أم هم الخالقون، يعني الخالقون لأنفسهم، هذا مستحيل، لأنه يلزم إذا خلق نفسه بنفسه أن يكون موجودا قبل خلق نفسه، وهذا محال عقلا. يعني هو خلق نفسه فمحتاج يكون موجود عشان يقعد يخلق نفسه، طب وهو موجود قبل ما يخلق نفسه؟ محتاج يكون موجود قبل ما يخلق نفسه اللي هتخلق نفسه، وهكذا. وهذا ما يسمى بتسلسل خلق الحوادث، تمام؟ هذا محال. محال لماذا؟ انت ازاي هتخلق نفسك اذا كانت نفسك مش موجودة؟ صحيح؟ هكذا يردنا ربنا تبارك وتعالى الى العقل والتدبر. لكن اهل العلم يرون بالعقل نوعين من الدلالات، قالوا دلالة الآفاق، وبعض أهل العلم يرى أنه من المستحسن أن تسمى دلالة السير والنظر، قل سيروا في الأرض وانظر، انظر في كل شيء، في هذه الجبال الأوتاد، من الذي أرسى هذه الجبال؟ ومن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوتاد؟ إذ أن الوتد لا يثبت إلا إذا كان في داخل الأرض أكثر مما يعلوه أو يعلوه. الوتد في حقيقته أنه لا يثبت ولا يكون وتدا قويا إلا إذا كان في داخل أو في باطن الأرض منه أكثر مما يعلو الأرض، لكنهم لما تدبروا بالأجهزة الحديثة والعلم الحديث وجدوا أن الجبل عبارة عن ثلاثة أثلاث، ثلثين في باطن الأرض وثلث خارج. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أوتاد؟ من الذي أرسى هذه الأوتاد؟ من الذي جعل بينها طرق ومسالك؟ من الذي رفع السماء بلا عمد وأجرى الأرض ويسرها وثبتها لنمضي عليها لنتعايش عليها؟ من الذي فعل ذلك؟ لكن والله لك أن تتدبر في أروع من ذلك. احنا عارفين أن الشمس بتدور حواليها مجموعة من الكواكب في مدارات ثابتة منذ أن قدر الله عز وجل ذلك، ثابتة لا الكوكب بيقف ولا بيخبط في الشمس ولا بيبعد عن الشمس، ثابت. ومنها كوكب الأرض. انظر إلى هذا التركيب العجيب، وانظر إلى الذرة في داخل جسم الإنسان تحتوي على نواة ثابتة ويدور حولها إلكترونات. هذا المنظر يتساوى ويتطابق مع هذا، مع أن هذا ملء العين وأن هذا لا يرى بالعين. سبحان الخالق، من اللي جعل نفس النظام في هذه النجوم والكواكب والأجرام؟ هو الذي جعلها في الذرة في داخل جسد الإنسان. هذه باختصار دلالة الآثار. أما دلالة الأنفس، قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إن الذي يتدبر في نفسه يجد العجب. ولذلك سئل أحد الحكماء قال: دلني على دليل يرشدني إلى وجود الله واختصر، أبسط دليل. قال: أعطاه فأعطاه مرآة وقال له: انظر، فما وجدته فهو الدليل. انظر إلى نفسك، إلى هذا الجسد، كيف كون وكيف ركب؟ والله لا تتدبر في كلام حتى الفلاسفة، يقولون أصل الإنسان من تراب وماء صرطين ثم نار مع هواء، صار صلصال كالفخار. تمام؟ هذه العناصر الذين يدعون أنها أصل الوجود، التراب والماء والهواء والنار. تمام؟ قال: هذه أصل الخلقة المادية المحسوسة. ثم قالوا: وثم جزء آخر من الخلقة، ألا وهو الروح، غير المحسوسة الملموسة لكنها موجودة. تمام؟ روح معنوية. قال: فاختلطت الروح مع هذا الجسد، فصار الإنسان مركب من جزئين، فقد أصل الخلق الذي هو التراب، ده دمه وعظمه ولحمه وجلده، وفقد الصورة الشفافة غير المرئية اللي هي الروح. فإنسان مرئي موجود. تمام؟ قال: فإذا نزعت الروح عاد كما كان، فتحلل وعاد إلى الخلقة الأولى، صار تراب. سبحان الخالق. طيب نتدبر في حاجة واحدة عشان ننتقل إلى الإلحاد، حاجة واحدة في خلقة الإنسان. قالوا: الإنسان تملأه المعجزات. أنا هسيب ده كله وهجيب معجزة واحدة، معجزة الألم. هو الألم اللي بنتألمه لما بنتعب معجزة؟ نعم والله. قالوا: الجسد أخرس، لا يستطيع أن يشتكي للنفس أو للذات، فيخاطب الذات عن طريق هذه الرسائل الألم، فيبدأ المرض بسيط يديك وجع خفيف، صداع، ألم في مكان معين، أي شيء تجده ولو بسيط، هذا بدء الإرسال. فإذا اشتد الوجع بالجسد ابتدأ الألم يزيد، كأنه يقول لك: ألا تنتبه، إن جسدك ألمت به المصائب، ألمت به الكوارث، انتبه، عالج، بادر بالعلاج. فإذا ترك ابتدأ الألم يزداد، وابتدأ الأمر يمر، فترى تقرحات، ترى صديد، ترى كذا وكذا، حتى إذا كنت ميؤوسا منه انقلب الجسد عليك إلى صورة قد لا تشفى إلا بإذن الله عز وجل. إذن قالوا: فلولا الألم البسيط لوصلنا فجأة إلى أمراض خبيثة دون أن ندري، من غير ما يبين لك في الأول ويبعت لك الرسائل إن في ميكروب دخل، إنك تعبان، إن في كذا، هيتراكم الداء بداخلك حتى يقضي عليك فجأة. تمام؟ يبقى الألم ده إيه؟ معجزة والله. تمام؟ طيب آخر الأدلة قالوا دليل الحس. إيه دليل الحس؟ قالوا هو شعور الإنسان بالقرب من الرب تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بالله عليك، كم مرة كم مرة كنت في كرب فقلت يا رب، فوجدت الكرب قد ذهب والله عز وجل فرج. كم كثير، بل والله هذه موجودة عند كل الخلق، حتى من ألحد، حتى الذين اتخذوا آلهة تعبد من دون الله عز وجل، كل ذلك يعلم أن الذي يفرج الكرب هو الله تبارك وتعالى، الذي يفرج الكروب جميعا ربنا تبارك وتعالى. فانظر في دعائك، وانظر إلى استجابة الدعاء، وتدبر في قصص الأنبياء، وانظر إلى كل نبي ورسول لما دعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء، فالتعقيب والسرعة، رد واستجابة مباشرة، يحتاج النصرة يجدها من الله عز وجل، فاستجبنا له. يريد الولد فيرزقه الله عز وجل الولد، حتى ولو لم يكن له من أسباب كسب الولد. مرات يكون عاقر فيرزق بالولد، إنه يكون كبر في السن كإبراهيم فيرزق بالولد، وكزكريا فيرزق بالولد، وهكذا. من الذي يجيب الدعاء؟ من الذي يكشف البلاء؟ الله تبارك وتعالى، ربنا عز وجل. هذا الدليل دليل الحس، دليل مركوز في عقل الإنسان وفي داخل كل إنسان، لأنه ما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويفتقر للرب تبارك وتعالى، وبالتالي فكل مخلوق علم أن له ربا فرجع، كل مخلوق بلا استثناء. لا يأتي إنسان أبدا فيتكبر ويقول أنا ما احتجت إلى إله وما فرج عني، هذه ليست موجودة على ظهر الأرض. طيب، هذه مقدمة يسيرة جدا، وإلا الإيمان بوجود الله عز وجل وكل دليل يحتاج إلى مقالات. ننتقل بسرعة إلى الإلحاد. الإلحاد في اللغة من اللحد، وقيل سمي اللحد في القبر لحدا لأن اللحد بمعنى الميل، فاللحد في القبر ميل عن استقامة القطع، يعني الشق استقامة تقطع القبر كده. طيب إيه اللحد؟ بتعمل بيت، فبتميل، بتعمل بيت في إيه؟ في القبر. تمام؟ فلذلك سمي اللحد في القبر لحدا. طيب إيه هو الإلحاد المقصود الموجود اللي احنا بنتكلم عنه؟ قالوا هو مذهب فلسفي يقوم على إنكار وجود الله عز وجل، ويعتقد بأن الإنسان هو محور الخلق ومحور الأهم، بس بيعتقد إن ربنا، استغفر الله العظيم، ربنا غير موجود، وإن الإنسان هو محور الخلق، وإن المادة اللي خلق منها الإنسان اللي هي التراب والماء والريح والنار، المادة دي أزلية قديمة، وهذا ما نقوله عن ذات الله تبارك وتعالى بأنه أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، هذا الرب تبارك وتعالى. لكنهم ألحدوا بالصفات أيضا، فأخذوا من صفات الله عز وجل ووضعوها في المادة. تمام؟ طيب الفكر ده بدأ إزاي؟ إذا أردت أن أنت تأرخ تأريخ منضبط لهذا الفكر، ارجع إلى عصر الفلاسفة وترضى على الصحابة والتابعين وعلى الأئمة الذين استقاموا على هذا الدين وكرهوا الفكر الفلسفي الذي خرب عقول كثير من المسلمين. فلاسفة بدأوا يبحثوا عن الحقيقة، فقالوا الحقيقة دي فين؟ الحكمة، وهو الفلسفة دي معناها محب، فيلسوف يعني محب الحكمة عنده. طيب الحكمة دي موجودة فين؟ فجاء أفلاطون وقال لهم الحكمة في العالم الفوقي، اللي هو يعني في الملأ الأعلى، ولها ظل على الأرض. طب ده شوية بيؤمن بإن ربنا موجود وإن في حكمة في السماء وربنا بيعلمها للخلق. طب تمر جاء تلميذ سقراط وقال له الحكمة في النفس البشرية، والإنسان إن صفي صقلت مرآته فصار يرى الحكمة بوضوح وبيان. لما يكون الإنسان كده بالرياضة زي اللي بيدعي هذا الأمر من الصوفية، يقعد يتريد ويقعد يلعب يوجا ويعمل مش عارف كذا، ادعاء إن التزهد هذا بهذه الصيغة يوصل إلى الحكمة، وبالتالي الحكمة في النفس فبيستخرجها. راح جاء بعديهم أرسطو، هذا الرجل أسس للإلحاد مع إيمانه بوجود الرب، وقال الحكمة في الموجود، أي حاجة موجودة إحنا بنستشعر بوجودها بالحواس الخمس تبقى هي إيه؟ فيها الحكمة. تمام؟ إيه الحواس الخمس؟ السمع والإبصار والشم واللمس، كل تبقى موجودة. فأسس لأولئك الملحدين الذين يقولون أن لا موجود إلا ما يقاس مباشرة بالحواس الخمس. تمام؟ طيب بعد كده انتقلت الأفكار وانشغلت أوروبا اللي هي منشأ الإلحاد بالحكم الكنسي والطغيان الكنسي، حتى أن بابا الكنيسة كان يتحكم في أنفاس الخلق ويتحكم في الجنة ويقطع لهم أقطاعا في الجنة بالأثمان، بل والله يتحكم في بكرية الزوجة إذا أراد الزوج أن يدخل بها. إذن الناس استشعروا خنق واستشعروا ضيق شديد، إزاي الدين يكون متحكم في أنفسنا؟ الدين مش بالطريقة دي. فانقلبوا على الكنيسة، وأول انقلاب كان بالثورة الفرنسية، فكرهوا كل الدين لأنهم لم يروا من الدين إلا صورة واحدة، هي صورة الطغيان الكنسي. ولو أنهم رأوا الإسلام وعدل الإسلام والله ما ثار، بل والله لاستقرت نفوسهم واطمأنت وعلموا أن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر وأنه لا يرضى لهم إلا طريق الإسلام، لكنهم لم يروا الإسلام. تمام؟ فانقلبوا وثاروا على الكنيسة، حتى خرجت من ألفاظهم ألفاظ واضحة مباشرة لكره الكنيسة والمملكة، فقالوا اشنقوا آخر أمير بأمعاء آخر قسيس، يعني يقتلوا كل القساوسة وكل الأمراء وهاتوا آخر قسيس وفجروا بطنه وأخرجوا أمعاءه واشنقوا بها آخر أمير، يبقى انتهينا من مين ومين؟ من الكنيسة ومن المملكة. تمام؟ كره شديد. فتبلور هذا الكره إلى رفض فكرة الدين، ثم تطور إلى رفض فكرة الرب تبارك وتعالى. تمام؟ يبقى انتقل الموضوع من إنه ما رفضوا الدين إلى فكرة إن يكون في رب مسيطر على الخلق أصلاً. تمام؟ طيب في ناس أسسوا لهذا الفكر في العصر الحديث ونشروه، وكان من أشهر هؤلاء اللذان أسس للشيوعية كارل ماركس وأنجلز، دول أسسوا للشيوعية في أوروبا، وبعدين فشل إقامة حكم شيوعي في أوروبا فانتقل إلى ما سمي بعد ذلك بالاتحاد السوفيتي، فنشروا فيه الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، بل أعلنوا فيه البراءة الصريحة من وجود الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. إذن بدأ هذا الفكر يتطور، وبعدين في أسماء لامعة، والعجيب إن احنا الظاهر حافظين مش فاهمين، يعني من الأسماء اللامعة في الإلحاد واحد اسمه إيه؟ سيمون دي بوفوار، ده اسم شارع في القاهرة. تمام؟ الظاهر إن احنا يعني إيه؟ بناخدها الصامبة كده. تمام؟ ده هذا الرجل رأس من رؤوس الإلحاد، سيمون دي بوفوار، خلاص؟ وناس أناس كثر على هذا الفكر وعلى هذا المنهج أصلوا له، وأشهر من أصل له في العصر المتأخر رجل يدعى إسماعيل أحمد أدهم، هذا الرجل الذي كتب مقالة بعنوان لماذا الأبعد ملحد، يقول عن نفسي بصيغة المخاطب لماذا أنا ملحد. تمام؟ فيؤصل لمذهب الإلحاد وأنه هذا الكون نشأ بالصدفة، لكنه يتناقض مع نفسه ويقول الصدفة المنظمة، والحقيقة إن اجتماع الضدين محال، إذ أن الصدفة مبناها على العشوائية وهي ضد النظام، فكيف تقول صدفة منظمة؟ تمام؟ ثم بعد ذلك يبدأ ويقول أنه ما من متمرس في علم الرياضيات إلا ويثبت أن هذا الكون لا يحتاج إلى إله، فجئنا له بمن أخذ نوبل في علم الرياضيات أينشتاين، فأقر بالرياضيات أن هذا الكون يستحيل أن يدور بغير إله سبحان الله. ثم يقول أنني أصلاً مسلم متشدد. وعلى فكرة هذه دعاية كاذبة لكثير ممن يصعدون على منصات الإعلام الآن أو يسطرون كلامهم للناس أنه يدعي انتسابه للإسلام مع إقرارهم هم بمنظمة الإلحاد العالمية أن 80% من الملحدين في العالم نصارى أصلهم نصارى تمام؟ والعشرين دول من كل الباقي مش من المسلمين. ثم هذا يقول انظر إلى هذا المسلم المتشدد يقول ولدت في أسرة متشددة فأبي كان مسلماً متشدداً يمين تزوج من امرأة نصرانية متحررة بالله عليكم سمعتم عن مسلم متشدد يتزوج من امرأة نصرانية متحررة يعني عايشة الحياة بمزاجها لا طيب ايه تاني قال وكان منشغلا عني إذ أنه كان يحارب مع مصطفى كمال أتاتورك ده مسلم إيه بالضبط؟ لأن هذا يتمم الخريطة لأن كما سنعلم أن الذين ينشرون الإلحاد في العالم هم اليهود وأصل هذا المخطط مخطط إسقاط الدولة العثمانية أنشأه اليهود وتم في نهايته على يد مصطفى كمال أتاتورك الذي كان يحارب معه أبو هذا الدعي. إذن خلاصة هذا الأمر أن هذا إنسان تربى في بيئة ملوثة بعيدة عن دين الله عز وجل ثم بعد ذلك رجل يدعى إسماعيل مظهر ثم تاب في آخر أيامه ومن الذين انتسبوا للفكر الملحد في هذا العصر وناس كثر منهم نجيب محفوظ هذا المشهور نعم فإنه في روايته أولاد حارتنا فإنه شبه الله عز وجل برجل يدعى الجبلاوي ثم أتى برجل آخر سماه إدريس وهو كناية عن إبليس وأخذ هذا الإدريس يتحدى الله عز وجل استغفر الله العظيم من ذلك ويطعن في ذات الله تبارك وتعالى بعبارات يدعي أنها تورية إلا أنها صريحة في سب الله عز وجل وعلى أشكاله كفر. مبنى هذه الأفكار أنشأوا الفكرة على أن محور الخلق هو الإنسان وأن المادة أزلية قديمة وأن هذا الرب استغفر الله العظيم يقولون هكذا أن الرب فكرة ابتدعها وابتكرها الإنسان ليشفي طموحا عنده أو يشفي حاجة عنده أو يشبع حاجة عنده ونقول أصبتم في جزء وأخطأتم في جزء فإنه لم يبتكرها ولم يخترعها وإنما فعلا هو يشفي ويشبع حاجته التي هي الفطرة كما ذكرنا فإن الإنسان مفطور على عبادة الرب تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نقول باختصار أهم شبهتين. الشبهة الأولى أنهم يقولون أن هذا الكون خلق صدفة ونحن نقول ما هي الصدفة؟ الصدفة في أبسط تعريف هي العشوائية. إن إحنا بفهمنا لما بتقابل واحد بتقول له إيه؟ تقول له قابلتك صدفة من غير ترتيب من غير نظام تمام؟ إذن الصدفة في أبسط تركيبها أو تعريفها هي العشواء. فأنا أقول كيف تأتي الصدفة بهذا النظام؟ فإن فاقد الشيء لا يعطي. صدفة هذه ما تحتوي على نظام في داخله. السؤال الثاني لماذا لم تأتي الصدفة بأكوان أخرى أو بأخلاق أخرى؟ يعني لماذا لم نمشي فجأة ترى في الشارع مخلوق جديد ترى خلق مثلا مخلوق شبه الإنسان بس مختلف التركيب صدفة. لماذا استقر الخلق على هذه الصورة؟ ثم نقول كيف حافظ الخلق على ذريته؟ يعني كيف أنتج الإنسان إنسانا والإنسان أنتج إنسانا حتى ورثنا إلى هذه اللحظة؟ وكيف أنتج الحيوان من مثله إلى هذه اللحظة؟ لماذا صدفة أن يأتي الإنسان فينتج بقرة والبقرة تنتج جملا والجمل ينتج سمكة والسمكة تنتج مخلوقا آخر قطة أو كلب إلى آخره؟ ما الذي يحدث؟ من الذي ضبط هذا النظام؟ إنها الصدفة؟ الصدفة تضبط نظاما بديعا يستقيم إلى هذا الحد؟ من الذي يضبط عملية إنتاج الإنسان ذكر أو أنثى؟ اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك مما أعجز أهل العلم المعاصرين في جملتين. لما أتاه بعض يهود فقالوا له يا رسول يا محمد نريد أن نسألك عن ثلاثة أسئلة، نسألك عن ثلاثة أسئلة، إن أجبتنا عليها كما نعلم آمنا بك وصدقناك. فأخذ عليهم ما أخذ يعقوب على بنيه، يعني من العهود والمواثيق، أنهم إن أجابهم بما يعلمون لآمنوا به وصدقوه. فقالوا له السؤال الأول: من رعت؟ فقال لهم: ذلك ملك بيده مخراط يزجر به السحاب يسوقه، فالصوت الذي سمعتموه هو صوت الزجر، معاه مخراط بيزق به السحاب على بعضه حيث أراد الله عز وجل وقدر أن ينزل المطر، فهذا الصوت صوت الزجر. قالوا صدقت. قالوا: كيف يذكر الإنسان أو المولود أو يؤنث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه موطن الشاهد: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء الأنثى ذكر، وإذا على ماء الأنثى ماء الرجل أنث. وهذه أتعبت الكثير ممن أدخلوا العلوم الحديث، إذ كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بشري له كروموسوم مزدوج، سموا الجزء الخاص بالرجل واي والجزء الخاص بالمرأة إكس، هذا المميز للرجولة وهذا المميز للأنوثة، فالرجل إكس واي والمرأة إكس إكس. ثم حين التلقيح والإخصاب ينقسم، فينفرد الواي لوحده والإكس الثاني لوحده والإكس ده لوحده والإكس الواحد، ثم يلتقوا. فإذا على المميز للرجل اللي هو الواي بقى واي من هنا مع إكس من هنا بقى إكس واي ذكر، وإذا على المميز للمرأة أو للأنثى اللي هو الإكس، الإكس من هنا مع الإكس من هنا أنث. كيف علمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبأي علم متطور؟ إنه الوحي من الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا كثير. إذن خلاصة الأمر أنهم قالوا بالصدفة والعشواء، ونحن قلنا أن فاقد الشيء لا يعطي، وأننا راقبنا تحرك وحراك الكون فما وجدنا صدفة ولا عشواء، بل وجدنا نظاما بديعا أسسه رب العالمين. ثم المقالة الثانية وأختم بها، قالوا أنه كيف نتصور وجود رب مع وجود الشر، إذ أنه لو أن ثم رب في هذا في هذه الدار أو في هذه الحياة، إذ أنه كان ربا عادلا حقا كما تدعون هكذا يقولون، فكيف يرضى بالشر؟ ونحن نقول أن الله عز وجل لا يخلق الشر المطلق، يعني الشر الذي لا فائدة فيه، بل في كل أمر هو من الشر ولا ينسب إلى الله عز وجل تنزيها، إذ أنه ينسب إلى الله كمصدر للفعل، لكنه تأدبا وتنزيها لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. نقول أن هذا الشر موجود وهو أصل في الخير. كيف هذا؟ نقول إذا لم يخلق الله عز وجل رمز الشر إبليس، مش إبليس الشر المطلق، نقول إذا لم يخلق إبليس فكيف يميز الله الخبيث من الطيب؟ وكيف يكون إبليس سببا في المعاصي ثم التوبة سببا في رفع الدرجات؟ وإذا ابتلي الإنسان بالألم والمرض فكيف يكون المرض هذا الشر المطلق فيه الخير الذي هو الصبر والرضا ثم رفع الدرجات في الملأ الأعلى وإلى آخره قسم شيء؟ إذن الله تبارك وتعالى نعم مصدر كل الأفعال خيرها وشرها، إلا أنه تبارك وتعالى بلطفه ورحمته قدر أن يكون الشر سبباً في نفع المؤمنين وأيضاً سبباً في إيلام المشركين الكافرين الجاحدين. ونحن نقول للملحدين أن الله عز وجل قدر الشر بأن تبتلوا بسبب عقولكم وبسبب خبثكم بأن تكونوا من الملحدين، فمن مات على ذلك منكم كان في جهنم مخذولا مدحورا. ونقول بأن الله عز وجل كفى المؤمنين شركم بسبب العلم وبسبب الدين وبسبب أهل العلم وبسبب الخير الذي أسسه في هذه الأرض، وأن المؤمنين هم الذين اختاروا الخير وقدره الله عز وجل لهم، فهو سبب لنجاتهم. فإن لم يكن ثم شر في الدنيا فلن يكون هناك، لن يكون هناك معنى لوجود الخير. هاتان الشبهتان من أشهر ما يذكرون، لكن الأمر كثير وطويل، وليس من عادة أهل العلم أنهم يردون الشبهات في أول ظهورها، لكنهم يردون لما تشتهر وتنتشر. فلما انتشرت هذه الشبهة وجد إخواني أنه أولى أن يرد عليها. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا. أقول قولي هذا.